ما حكم الدخان وبيعه؟ يا أخ منصور حسن الرفاعي من الظهران، تقول ما حكم الدخان وما حكم بيعه؟ أولا نقول لك الدخان لا خير فيه، وهو مضر وحرام شربه، وإن كان كثير من الناس يشربونه ويستعملونه، لكن شرب الناس له لا يدل على إباحته، بل هو محرم بكل حال، بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفتر، فهو يخدر الإنسان ويفتره إذا لم يشربه، فإذا كان الإنسان معتادا لشربه فإنه لو تأخر شربه عن وقته المعتاد أصابه شيء من الكسل وشيء من الفتور، وربما يصيبه إلى ما هو أشد من هذا، فهذا معنى الفتور الذي يصيبه عند عدم شربه له. فهذا من حديث نهى عن كل مخدر ومفتر. ثم الدخان ليس هو بمطعوم ولا بمشروب يشابه القهوة أو يشابه الشاي، فالشاي والقهوة مشروب ويقوم مقام الماء ويستقيم به البدن، أما الدخان لا هذا ولا ذاك. وأيضا أجمع الأطباء ممن قرأنا عنهم أنه مضر، وقالوا إن العروق التي تمتص الغذاء فإن من شارب الدخان تنشد أفواه العروق، لا يتمكن العرق أن يأخذ من الغذاء مثل ما كان يأخذه قبل شرب الدخان، فهو مضر. وذكروا أمراضا كثيرة وعللا متعددة كلها من شرب الدخان، وهو لا خير فيه. فمن أجل هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن شربه محرم، وألفوا في ذلك المؤلفات العديدة، والبعض منهم يبيحه، لكن الحق مع من منع منه حرمه. فإذا قلنا بتحريمه إذن يحرم بيعه وشراءه، فكل شيء محرم لا يجوز تعاطي التجارة فيه لا بيعا ولا شراء، والله أعلم.